العفيفة الطاهرة المطهرة لم تتزوج ولم تقع في فاحشة، بل كانت امرأة عفيفة صديقة، كما قال عز وجل: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. هنا نعرج على مسألة، هل مريم كانت نبية أم كانت صديقة؟ من العلماء من توقف في أمرها وقال نتوقف لنقول أنها نبية أو لا، ليست بنبية، ومن قال أنها نبية، ويستدل على ذلك بقوله تعالى في سورة مريم لما جاءها جبريل: وهزي إليك بجزع نخلة تساقط عليك رطبا جنية. الحاصل والراجح في ذلك أنها ليست بنبية، والراجح الله أعلى وأعلم أنها صديقة. صديقة، والصديقية هذه درجة، درجة دون النبوة، كما نقول أبو بكر الصديق، فالصديقية هذه درجة دون النبوة. والدليل على أنها صديقة، والدليل على أنها ليست بنبية وأنها صديقة الكتاب، قال الله وأمه صديقة. طب في وجه الدلالة من الآية على أنها صديقة وليست بنبية؟ نقول وجه الدلالة أن هذا مقام مدح في مريم، مقام بيان لفضلها ومكانتها، وهذا مقام في مدحها. والقاعدة تقول أن تعدد الصفات تعدد في الكمالات، تعدد الصفات تعدد في الكمالات، فهذا لما كان مقام مدح وتبين لفضلها وقال وأمه صديقة، فلو كانت نبية لذكر، بمعنى هذا مقام مدح. فبمعنى نعطي مثال نوضح به المقال. لو أن أردنا، لو أننا أردنا أن نمدح شخصا، فسوف نذكره بأرقى ما فيه، إذ أن من بخس الحقوق أن يكون مثلا إنسان له درجة عليا وتأتي بوصف دون هذه الدرجة، معايا؟ لما يكون مثلا واحد معاه مثلا 3-4 دكتورة تقول لي أستاذ أحمد، هذا فيه طبعا انت لم تسبه، ولكن بخصته حقه، وهذا بخس الحقوق. فقالوا في مقام التبيين، في مقام المدح يذكر أعلى المقامات، من باب أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. فهنا في مقام مدح مريم عليه السلام، لما نص الله عز وجل على أنها صديقة، دل ذلك على أنها ليست بنبية، لأنه يذكر أقصى درجات هذه المرأة الصالحة، فلما ذكر أنها صديقة دل أنها ليست بنبية، بل هي في درجة الصديقية، والله أعلى وأعلم. مسألة فيها خلاف بين أهل السنة أنفسهم، بين التوقف وبين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم، لا ما نزول، قالوا الأدنى يدخل في الأعلى، بمعنى قد يكون أي نبي ليس بصديق، ولكن لأنه حاز على الأعلى فدائما يذكر الأعلى. فنقول الحاصل أن عيسى عليه السلام هو روح من عند الله عز وجل كسائر الأرواح. فإن قلت إن كان عيسى عليه السلام روح كغيره، لما أضافه الله إلى نفسه فقال إنما المسيح وعيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وقال وروح منه؟ نقول إذا كانت الأرواح كلها من عند الله، لما أضاف الله عيسى وقال روح منه؟ قلنا هذه إضافة بنقول أن الله جل إنما أضاف عيسى عليه السلام إلى نفسه فقال روح منه، هذه إضافة تشريف، كما يقال الكعبة بيت الله، ناقة الله، عباد الله، عباد الرحمن، هذه إضافة تشريف لهذا العبد الصالح عيسى عليه السلام، وليس كما يقول النصارى مثلا في قوله تعالى وروح منه. هم يقولون أنتم تنكرون علينا، أي النصارى يقولون أنتم تنكرون علينا حينما نقول أن عيسى من الله، أي جزء منه، ابن لله كما يقولون تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا،